وهذا مما ينبئ أن الخوارج أنواع، فالذين يخرجون على الأئمة وعلى الولاة في سائر العصور لهم نصيب من اسم الخوارج ومن ذنب الخوارج، ولهم نصيب من عقوبة الخوارج ألا وهو القتل. وبالمناسبة فإن في هذا اليوم قد قتل النفر الذين فعلوا ما فعلوا من جريمة شنعاء، ألا وهي التفجير وقتل الأبرياء في هذا البلد باجتهاد خاطئ لا يقبله شرع. وسبق أن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمجتهد المخطئ أجر، والمصيب جعل له أجرين، لكن في ماذا؟ في الفروع. تخطئ في صلاتك في صيامك، تخطئ في اجتهاد في الصلاة في الصيام في الزكاة، في كل فروع الدين لو حصل أن اجتهدت وأنت من أهل الاجتهاد فأخطأ فلك أجر، وإن أصبت فلك أجران. أما الاجتهاد في العقائد والاجتهاد في المنهج فهذا لا حظ للاجتهاد فيه ولا أجر لمن اجتهد فيه، بل يجب الوقوف عند النصوص فقط، ما في مجال للاجتهاد، يجب أن تقف عند النص. وهذا ما يدل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، بل هم شر قتل عند الله كما جاء في الأحاديث. ما قال هم مأجورون يقتلون ولكن يؤجرون، بل بين أنهم شر الناس وشر القتلى، وفي بعض الآثار كلاب النار، وأمر بقتلهم وجزاؤهم في النار كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتلون في الدنيا وجزاؤهم كبير أيضا في الآخرة، ولا يعبرون بهذا الاجتهاد الخاطئ، لأنه لا مجال للاجتهاد في مسائل العقيدة ومسائل المنهج، بل يجب عليك أن تنهج منهج سلفك الصالح، وأيضا أن تلتف حول العلماء المعتبرين الذين يعرفون هذا المنهج ويميزون بين الصحيح والسقيم. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قيل له الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي قطع دابرهم، فقال علي كلا والله إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، أي أنه سيخرج منهم قوم أيضا، فإذا خرجوا من بين السرايين فقل ما يلقون أحدا إلا ألبوا أن يظهروا عليه. قال وكان عبد الله بن وهب الراشدي قد قحلت مواضع السجود منه من شدة اجتهاده وكثرة السجود، وكان يقال له ذو البينات. وروى الهيثم عن بعض الخوارج أنه قال ما كان عبد الله بن وهب من بغضه عليا يسميه إلا الجاحد. وقال الهيثم بن عدي حدثنا إسماعيل عن خالد عن عقمة بن عامر قال سئل علي عن أهل النهروان أمشركونهم؟ فقال من الشرك فروا. قيل أفمنافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فقيل فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا. هذا ما أورده ابن كثير عن ابن جرير رحمهما الله. وهذا البلد ليس محلا لهذه المناهج أبدا، مناهج التكفير، يوجد التكفير جماعات التكفير والهجرة، لكنهم بدأ هذا المنهج الفاسد الخبيث في غير هذه البلاد. وإنما كيف تصرف إلى هذه البلاد؟ هذه البلاد ولله الحمد على منهج أئمة دعوة، لما قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بالدعوة السلفية والتي تأثر فيها بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أئمة السلف، لما تأثر بذلك ونشر هذه الدعوة الصحيحة التي نعيش في بركتها إلى الآن، كان الناس على منوال واحد ومنهج واحد لا يخالفون علماءهم، وعلماءهم أيضا على منهج واحد لا يختلفون في ذلك، على منهج واحد لا يختلفون فيه أبدا. ومن أراد أن يستزيد علما في هذا المنهج أو في منهجهم فليقرأ الرسائل التي جمعت في كتاب الدرر السنية، فإنه سيجد منهجهم منهجا واحدا. ولهذا كان العامة وكان الصغار والكبار وطلبة العلم كلهم على منهج واحد لا يعرفون هذه المسائل، مسائل التكفير. لكن لما خرج بعض الناس إلى خارج هذه البلاد وأتى بعض الناس الضلال، ولا يعني أن كل من هو خارج هذه البلاد ليس على حق، وإنما نقول هناك من الناس من هو في خارج هذه البلاد فرق وأحزاب ضالة لهم مبادئ فاسدة، وهم لم تشملهم عن قريب بركة الدعوة السلفية الصحيحة، فقد كانت أو تركزت في هذه البلاد، وهناك إنما وصلت إلى القليل، فنبتت هناك نبتة سوء، ووجدت هناك أحزاب وجماعات مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج الصحيح. وهناك من خرج من شباب هذه من شباب هذا البلد إلى أفغانستان، فوجد هناك من كان يدربهم ويدرسهم ويربيهم على منهج التكفير. هؤلاء خرجوا من بلادهم، الذين خرجوا من بلادهم خرجوا بسبب أذى حكامهم، لأنهم تصادموا مع أولئك الحكام، وكان ينبغي للمسلم أن يبقى في بلده وأن يدعو إلى الله بالتي هي أحسن، وأن يحرص على أن يبذل جهده في نصح الأمة، وأن يبذل ما يستطيع من نصح ودعوة، وأن لا يصادم الذين سيتعرضون له ويستطيعون أن يؤذوه. ولكن منهج الخوارج هو منهج المصادمات والإثارة وإثارة الفتن والمشاغبات، هذا مذهب الخوارج، والنصيحة العلنية ونحو ذلك. فأولئك ونصيحة الحكام العلنية والتشهير بهم، لما حصل هذا تصادم أولئك بحكامهم، ثم بعد ذلك سجنوا وأوذوا وطردوا وبعضهم هرب، فأصبح عندهم رد فعل، فأصبحوا يربون كثيرا من الناس الذين يأتون إليهم من الشباب الصغار على هذا المنهج الفاسد، وهو التكفير، تكفير العلماء وتكفير كثير من المسلمين وتكفير الحكام، وهم من أجهل الناس بأمور العقيدة والمنهج الصحيح. يحفظ الواحد منهم بعض الأحاديث وبعض العلم، ثم يجعل نفسه مفتيا وشيخا للإسلام فيكفر الأمة ويكون هو الذي على الصواب فقط. فتأثر بعض الشباب المساكين الذين ما عندهم حصانة ولا عندهم سلاح علم، السلاح سلاح العلم، فالذي يذهب إلى قوم ويجلس بين قوم ليسوا على منهج صحيح وهو ليس معه سلاح علم يفهم ويميز بين الحق والباطل تتأثر، فلهذا يظن أنه على حق. وهذا ما حصل لأولئك الذين حصل منهم التفجير، فإنهم ظنوا أن ذلك هو الحق والصواب، فأتوا باجتهاد خاطئ لا يعذرون فيه لأنهم لم يلتفوا حول العلماء. ولهذا من الضروري الالتفات والقرب من نصحاء الأمة والالتفات حولهم وعدم البعد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. لكن للأسف الشديد أفهموهم أن مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، لأنهم يعلمون أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على منهج صحيح، وهو على منهج مشايخه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه والمشايخ الذين قبله إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ابن القيم إلى الأئمة الأربعة إلى سلف الأمة التابعين. منهج صحيح سليم، لكن خافوا أن يرجع أولئك فيسألوا مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ويبين لهم أنهم على باطل، فأقنعوهم بأن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كافر وأنه لا يقبل منه، فلهذا ابتعدوا عنه. وهذا سبب هام من أسباب وقوع الفتن ومن أسباب الضلال، أن الإنسان يلتف حول أنصاف متعلمين ويلتف حول أناس ما بلغوا من العلم مبلغا عظيما، فمثل هؤلاء أكابر العلماء الذين لهم 70 و80 سنة و60 سنة في العلم وفي التعلم على مشايخهم وفي قراءتهم للكتب والتعليم وفهمهم للمنهج الصحيح، هؤلاء من يلتف حولهم ويأخذ بأقوالهم فإنه بإذن الله سيندو. أما الذي يبتعد ويجتهد ويعتمد على معرفته بأحاديث قليلة أو على نصيحة بعض من يجهل كثيرا من العلم، هذا والعياذ بالله يضل. ولهذا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وهذا الحديث رواه ابن حبان والخطيب والقضاعي والحاكم وأبو نعيم بسند صحيح. قال المناوي